حصريا على موقع مارادونا.com. حياتي وين صرت؟ انا مظبطة حالي وجاهزة. وصلت لها خلاص وده ما انتهى في صفك، فرحت راكنها فوق رفك، تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح بتهملها، عشان هي عليك باقية فاكرها ضعيفة مش لاقية، نسيت انك وصلت لها بطلوع بتخنقها، وكنت زمان بتحضنها بنفس الإيد، عملت لها قلق في حياتها وبتعمى عينيك عن قيمة النعمة، عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد. فخد بالك دي قادرة تغيب أو زي ما ماسكة فيك وتبعد عادي وتعندك، وما يكون لكش فيها نصيب، لو المعلومة دي نقصك اديها خلاص بقت عندك. فخد بالك دي قادرة تغيب او زي ما ماسكة فيك تسيب، وتبعد عادي وتعندك، وما يكون لكش فيها نصيب، لو المعلومة دي نقصك اديها خلاص بقت عندك. انا ولا مرة فكرت انا حتى نترك بعض، انا صار لازم فل، انا صار بدي فل. فخد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكة فيك هتسيب، وتبعد عادي وتعندك، وما يكون لكش فيها نصيب، لو المعلومة دي ناقصك اديها خلاص بقت عندك. فخد بالك دي قادرة تغيب او زي ما ماسكة فيك هتسيب، وتبعد عادي وتعندك، وما يكون لكش فيها نصيب، لو المعلومة دي ناقصك اديها خلاص بقت عندك. حصريا على موقع مارادونا.com.